ما حكم من نسي صلاة العصر حتى جاء وقت صلاة المغرب؟ هل يصلي عصرا أم مغربا؟ الترتيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل عن صلاة العصر وقال ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه، عند أن شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وذلكم في غزوة الخندق، صلى المغرب ثم صلى العصر، صلى العصر، بدأ بالعصر من أجل الترتيب ثم صلى المغرب. فالترتيب واجب ولا يجوز أن يقدم صلاة على عصرا. الذي يتشاغل أو يترك صلاة، يتركها عمدا يعتبر كافرا. أما إن أدرك ركعة من العصر، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة، أو كان لنوم أو نسيان أو غير ذلك فذاك، أما تشاغلا فلا، ويخشى عليه من الكفر.